بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى مسمى بالتسهيل لعلوم التنزيل، ولازلنا في سورة الأنعام عند الآية رقم 30 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذروا لكم لقاء يومكم هذا. قال المؤلف رحمه الله: ألم يأتكم رسل، قال تقرير للجن والإنس، يعني كان الاستفهام بمعنى التقرير، يعني يقرر عليهم، يقرر لهم أنه قد جاءتهم، يعني ما يستفسر، هو استفهام، هل جاءتكم رسل؟ هو الله سبحانه قد أرسل رسلا وهم يعلمون أنهم جاءتهم رسل، فلذلك يقول هذا الاستفهام استفهام تقريري. لما أنت تحضر مجلس، لما تحضر مجلس من المجالس وأنا رأيتك حاضر المجلس، فأقول ألم تحضر معنا في المجلس، هذا تقرير، ليس استفهام مني أنك حضرته ولا حضرته، لما أشك في حضورك أنت حاضر، فأنا أقول لك ألم تحضر معنا في المجلس الماضي، تقرير هذا. لذلك يقول ألم يأتيكم رسل، هم يعلمون والله عادم والله قد أرسل لهم، تقرير للجن والإنس. طيب، فقيل إن الجن بعث فيهم رسل منهم لظاهر الآية، لأن الله خاطب من؟ خاطب الجن والإنس، قال يا معشر الجن والإنس، فقال ظاهر الآية أن الجن أرسل إليهم رسل. زين، وقيل إنما الرسل من الإنس خاصة، وإنما قال رسل منكم لأن جمع الثقلين، لأنه جمع الثقلين في الخطاب. طيب، هنا هذه مسألة عقدية، هل الجن أرسل منهم رسل وبعث منهم رسل وأصبح هناك رسل من الإنس ورسل من الجن، ولا نقول الجن تبعا للإنس والرسل الذين أرسلوا للثقلين مثل ما ذكر المؤلف؟ نقول الصحيح الرأي الثاني، أن الجن تبع للإنس، وأن الله بعث رسلا من الإنس وكلفهم بأن يدعون هؤلاء وهؤلاء. طيب، يعني والآية هنا قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، نقول خاطبهم لأنه جمعهم في خطاب واحد، وإلا الإنس تبع للجن، الجن تبع للإنس والرسل من الإنس، الرسل من الإنس. لماذا الرسل من الإنس ولم يكونوا من الجن؟ نقول لأنهم أكمل في العقل وأكمل في تصرف، والله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا قبلك إلا رجال يوحي إليهم. طيب، هذه واضحة. قال هنا، قال ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يقول هو قالوا شهدنا، هذا اعتراف منهم، يعني ما أتتكم رسل تقص عليكم آياتي وتنذركم هذا اليوم العظيم يوم القيامة، قالوا شهدنا، يعني اعترفنا أن شهدنا على أنفسنا، يعني اعترفنا بأنها جاءتنا الرسل وأنذرتنا. قال بعد الله عز وجل وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يقول المؤلف هنا وشهدوا على أنفسهم لا تنافي أو لا تنافي بينها وبين قولهم ما كنا مشركين. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الآن الله عز وجل قال شهدوا على أنفسهم واعترفوا، اعترفوا شهدوا على أنفسهم بأي شيء؟ شهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين، هذا الشاهد، شهدوا على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين. في آية أخرى هم يقولون ما كنا والله ربنا ما كنا مشركين، هناك أنكروا وهنا اعترفوا. كيف نجمع هذا؟ يسميه علماء التفسير بما يوهم التناقض، ما يوهم التناقض، يعني كأن في تعارض. كيف نزيل التعارض هذا؟ يعني هنا قال شهدوا على أنفسهم، وهناك يعني شهدوا على أنفسهم على شيء بأنهم كانوا كافرين، وهناك قال والله ما شرفنا. هل كيف نجمع بينهما؟ قال لما تقدم عليه السلام، لما تقدم هناك، يعني يقصد آية الأنعام في أول ما والله ربنا ما كنا مشركين، هم مشركون كيف ينكرون الشرك؟ قال هناك تقدم معنا بسبب ذهولهم، أنهم أصابهم الذهول ما يدرون، أو لما رأوا أن الله يغفر، يغفر الله سبحانه وتعالى في الموقف، فحاولوا أن يعني أدخلوا أنفسهم في لعل الله يغفر لهم، فقالوا والله ما كنا مشركين. أو أنهم يقولون في بعض المواضع ينكرون وفي بعض المواضع يعترفون. هذه التوجيهات التي مرت. طيب قال فإن قيل لما كرر شهادتهم على أنفسهم، يعني وين شهادتهم؟ قالوا شهدنا. هذه الشهادة الأولى، الشهادة الأولى أنهم قالوا شهدنا على أنفسنا، والشهادة الثانية قال وشهدوا على أنفسهم. يعني شهدوا، الشهادة الأولى شهدوا على أنفسهم بأي شيء؟ بأنهم جاءتهم الرسل وقصت عليهم وأنذرتهم. الشهادة الثانية بأنهم كانوا كافرين. هو يقول ما هنا؟ قال لما كرر شهادتهم على أنفسهم؟ فالجواب أن قولهم شهدنا على أنفسنا قول قالوه هم، وقولهم شهدوا على أنفسهم ذل لهم، يعني ذل من الله لهم وتقبيح لحالهم، ذم يعني صح، ذم وتقبيح. وهنا عند الطبع يقول ذل لهم، يعني إذلال وذم لهم. ايش عندك ياسر؟ عندك انت ايش عندك؟ نفس الطبع، نفسه ذم، او ما فتحت عليها؟ لا انا قاعد ادور صوتها الحين، صوتها نفسه. اي صح. طيب عموما يعني توجيه يقول لك ليش قال مرتين شهدوا. ممكن مثل ما ذكر المؤلف يقول هنا الأولى اعتراف منهم قولهم هذا، والثاني ذم من الله لهم، هذا توجيه. أو يقال أن الشهادة الأولى اعترافهم بأنفسهم بأنهم جتهم الرسل وانذرتهم، والشهادة الثانية اعتراف بأنهم كانوا كافرين، وهذا الظاهر من الآية، يعني يستقيم مع الآية أن الشهادة الأولى إقرار منهم بأنهم جاءتهم الرسل، الشهادة الثانية إقرار منهم بأنهم كانوا كافرين، هذا ظاهر الآية. طيب قال ذلك أن لم يكن، يقول ذلك خبر، اقرأ تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف ويرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى ذلك خبر ابتداء مضمر تقديره الأمر ذلك، أو مفعول بفعل مضمر تقديره فعلنا ذلك، والإشارة إلى بعث الرسل. وقوله تعالى أن لم يكن تعليل لبعث الرسل، وهو في موضع مفعول من أجله أو بدل من ذلك. وقوله تعالى بظلم فيه وجهان، أحدهما أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث رسل إليهم فيكون إهلاكهم ظلما إذ لم ينذرهم، فهو كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآخر أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم، ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم، حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري، والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة ولا يصح على مذهب أهل السنة، لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم. وقوله تعالى ولكل درجات أي منازل في الجزاء على أعمالهم من الثواب والعقاب. وقوله تعالى من ذرية أي من ذرية أهل سفينة نوح عليه السلام أو من كان قبلهم إلى آدم عليه السلام. وقوله تعالى اعملوا على مكانتكم الأمر هنا للتهديد، والمكانة التمكن. وقوله تعالى فسوف تعلمون تهديد. وقوله تعالى من تكون له يحتمل أن تكون من موصولة في موضع نصب على المفعولية أو استفهامية في موضع رفع بالابتداء. وقوله تعالى عاقبة الدار أي الآخرة أو الدنيا، والأول أرجح لقوله تعالى عقب الدار جنات عدن كما جاء في سورة الرعد. طيب أقول ذلك هذا اسم إشارة يرجع إلى ما تقدم. يقول ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يقول ذلك أي بعث الرسل، يعني بعث الله الرسل لتقوم الحج على الخلق حتى يعني رسلا مبشرين أو منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، حتى ما يقول لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من يعني إقامة الحج على ذلك. طيب هذا واضح، ذلك أن لم يكن ربك، يعني تعليل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قال فيه وجهان، أحدهما أن الله لم يكن ليهلك القرى دون بعث الرسل، هذا ظاهر الآية أن الله لا يهلك القرى حتى يقيم عليهم الحجة بأن يبعث إليهم رسلا أو رسولا يدعوهم وينذرهم ويخوفهم، فإن أبوا نزل بهم العذاب لأن الحجة قامت عليهم، هذا ظاهر الآية. طيب فيكون إهلاكهم ظلما، متى يكون إهلاكهم ظلما؟ إذا لم يبعث إليهم رسل، فما دام بعث الله إليهم رسل خلاص قامت الحجة عليهم، فلو أهلكهم بدون أن يبعث رسل كان ذلك ظلما، كان ذلك ظلما من الله. طيب قال إذ لم ينذرهم، وهو كقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والآخر توجيه الآخر الوجه الآخر أن الله لا يهلك القرى بظلم، لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم، ففاعل الظلم على هذا أهل القرى وغفلتهم عدم إنذارهم. القولان متشابهان جدا زين، لكن القول الأول يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك قرى، لا يهلك أي قرية حتى يبعث فيها رسولا يقيم عليهم الحجة، هذا الوجه الأول وهذا ظاهر الآية. الوجه الثاني يقول أن الله لا يهلك القرى بظلم إذا ظلموا دون أن ينذرهم، يقول إذا وقع في الظلم فإن الله ينذرهم ويحذرهم، فإن استمروا عذبهم. يعني قصدك ان القول الثاني ان النذر ليس من الرسل، يعني انذارات اخرى. هذا سؤال. هو ممكن ان ينذرهم الله، يحتمل انذارهم بالرسل وبغير الرسل. اي نعم. الثاني اذا ظلموا دون ان ينذرهم، اي نعم هذا ظاهر ان انذار عام. وما يشبه آيات الله تخفي، نعم مثل الشمس والقمر، كسوف الشمس والقمر ونحو ذلك. يقول حكى الوجهين ابن عطية والزمخشري. ابن عطية تفسيره المحرر وجيز، وهو من أئمة الأشاعرة زين، والزمخشري معروف معتزلي وله كتابه الكشاف زين. يقول والوجه الأول صحيح على مذهب المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة ينزهون الله عن الظلم، فيقولون الله لا يظلم، وأن الله وإذا أراد الله أن يعذب قرية لا يعذبها إلا بسبب أهلها، هذا عند المعتزلة، ولا يعذب أحدا حتى في غير العذاب العام، لا يعذب الله أي إنسان إلا إذا هو وقع في المعصية، ولذلك هم يبنون على قاعدة عندهم. وش ما هي قاعدة؟ قاعدة أن أفعال العباد التي يوجدها ويخلقها هو الإنسان، والله لا يخلقها. ليش؟ قالوا كيف يخلق المعصية ويعذبها عليه والله منزه؟ يعني هذه المعصية التي وقع فيها الإنسان هذا، مثلا الشرك، هذه معصية الشرك التي وقع فيها هذا الإنسان، أشرك أدخل الله النار. عند المعتزلة يقولون لأنه لما أشرك أدخل الله في النار. طيب هذا الشرك من وين واقع؟ قالوا هذا بقدر هذا الإنسان، هذا الإنسان هو الذي قدر نفسه الشرك، الله ما قدره. كيف ما قدر الله؟ الله قدر كل المقادير، الحسنات والسيئات. فلذلك هم يقولون الإنسان هو الذي يخلق فعله والله لا يخلق. طيب ليش؟ قالوا لأنه لو خلق الله المعصية لهذا الإنسان ثم عذبه عليها كان ذلك ظلما، ولذلك نزهه. شوف قال لا، هذه على مذهبهم. زين، نحن كيف نرد عليهم؟ نقول أفعال العباد التي خلقها الله أولا، التي أوجدها وقدرها هو الله عز وجل، صحيحها وسقيمها، صحيحها وباطلها، خيرها وشرها. ما يمكن أن يوجد شر على الأرض إلا بقضاء الله وقدره، ولا يمكن يوجد خير إلا بتقدير الله، هذه على وجه العموم. لكن الله سبحانه وتعالى لما أوجد هذه الأشياء يعني لم يترك الخلق هملا، كل يأخذ ما يشاء، يأخذ معصية ويأخذ طاعة، لا، أرسل إليهم رسل وحذرهم وقال هذا طريق الخير اسلكوه، وهذا طريق الشر لا تسلكوه. فإذا جاء الإنسان وسلك طريق الشر وفعله يعذب عليه، لكن هذا بقدر الله عز وجل ما في شك. ولكن الإنسان هو الذي يوجد فعله، نعم، لا تعارض بينهما. ولذلك الله سبحانه يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئة المخلوق له مشيئة يفعل، لكن مشيئته تحت مشيئة الله، تحت من وهو يقدر نفسه الفعل وتقديره للفعل يعني تحت تقدير الله عز وجل. فيعني المعتزلة نظروا نظرة قاصرة وحاولوا ينزهون الله عن شيء، ووقعوا في أشياء، ووقعوا في أخطاء. طيب في لحظة بس شوي. زين، يقول هنا هذا يقول على مذهب المعتزلة، ولا يصح على مذهب أهل السنة. من هم أهل السنة عند المؤلف؟ الشاعر. هم يسمون أنفسهم أهل السنة، ولذلك ينتبه الإنسان دائما إذا قرأ أهل السنة ليسوا أهل السنة والجماعة الذين هم على الحقيقة أتباع ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا، هم خالفوا الشاعر، خالفوا وخرجوا عن مذهب السنة والجماعة وابتدعوا بدعا في الدين. طيب يقول وليس على مذهب السنة، لأن الله لو أهلك عباده بغير ذنب لم يكن ظالما عندهم. وهذا كلام غلط حتى عند الأشاعرة، يعني هم يقولون لو أن الله أهلك قرية زين وهي لم تظلم ما نقول إن الله ظلمهم، لأن الله يفعل ما يريد. يقول لا، هذا مو صحيح، إذا أهلكهم من غير ذنب هذا ظلم، والله منزه عن الظلم. فقول المعتزلة قد يكون أقرب من قول هؤلاء ولا بد يعني شوف حتى نفهم فهما دقيقا، وهذه مسألة صعبة جدا. ما هو الظلم عند المعتزلة؟ وما هو الظلم عند الأشاعرة؟ وما هو الظلم عند أهل السنة والجماعة؟ هذه المسألة تحتاج تحرير، يعني صعب أنك تجي تقول هذا كذا وهذا، لأن نحتاج إلى أن نرجع ونتأكد، يعني كل له تفسير. هذا يعني اللي يجعلك إذا قرأت في كتب المعتزلة أو في كتب الأشاعرة، كتب أهل السنة والجماعة، عرفت بيز. لو تقرأ هذا الكلام عند البغوي، عند السمعاني، عند ابن كثير، يعني عند السعدي، أهل السنة والجماعة أعطوك الكلام الواضح. لكن لا تدخل في هؤلاء عقلانيين يحكمون العقل. شوف كلام الشيخ، تفضل. قال رحمه الله، قال الشيخ عبد الرحمن البراق قوله ولا يصح على مذهب أهل السنة يريد الأشاعرة، فمن مذهبهم أن كل ممكن جائز على ربي فعله، فعندهم يجوز أن يعذب أولياءه وأن ينعم أعداءه، فعليه يجوز أن يعذب من شاء بغير ذنب أو يعذبه بذنب غيره. ومنشأ هذا المذهب أن مرد أفعال الله تعالى وشرعه عندهم محض المشيئة، فلا حكمة ولا غاية في مفعولاته ومأموراته، والظلم عندهم هو المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين قال ابن القيم، والظلم عندهم المحال لذاته أن ينزه عنه ذو السلطان. وأما الظلم عند أهل السنة والجماعة فهو أن يعذب أحدا بغير ذنب أو يعذبه بذنب غيره، وقد حرم الله تعالى ذلك على نفسه كما في الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي الحديث. وقد نزه الله نفسه عن الظلم في آيات كثيرة، قال تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين، قال سبحانه وما ربك بظلام للعبيد. والظلم عند أهل السنة مقدور لله لكنه لا يفعله لكمال عدله وحكمته. وأما الظلم عند الأشاعرة فهو غير مقدور له، لأنه عندهم من الممتنع لذاته والمدح والكمال، إنما يكون في ترك الظلم مع القدرة عليه. نفس الشيء يعني تحرير مسألة الظلم عندهم. يعني أنا في نظري أن كلام المعتزلة وإن كان فيه فيما فيه هو أحيانا شوف ظاهرة يعني كلام مقبول، لكن أحيانا فيه دسيسة كلامه. يعني هم يقولون لا يعذب الله إلا بعدما يبعث الرسول، هذا واضح، ولكن الآية ما تحتاج لا مذهب الشاعر ولا مذهب المعتزلة، الآية واضحة، ذلك أي بعث الرسل لا أن لم يكن تعليل أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني أن الله لا يعذب إلا بعد إقامة الحجة وإظهار الدليل، وحتى لا يكون هناك رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، هذا واضح. طيب يقول ولكل درجاتهم، قال منازل في الجزاء على أعمالهم، كل له درجات، كأن المؤلف يرى أن كلمة كل تعود إلى أهل الخير وأهل الشر، أهل المعاصي وأهل الطاعات، كل لهم درجات منازل في الجزاء على أعمالهم. طيب قال وربك الغني، إيه نعم، وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. من هم القوم الآخرين؟ ذرية قوم الآخرين. يقول أنشأكم من ذرية قوم آخرين، من هم القوم الآخرين؟ قال قوم نوح، لأن الذين لم يركبوا في السفينة هلكوا وانقطعوا خلاص، الذين ركبوا في السفينة هم الذين نجوا وهم الذين يعني تناسلوا وظهرت منهم ذرية، ولذلك يقول أي ذرية أهل السفينة، ولذلك يسمى نوح أبا البشر، يسمى نوح أبا البشر، يعني البشر أبو البشر الثاني أبو البشر الأول آدم. طيب ولأنهم يقولون يقال يعني في كتب التاريخ الله أعلم أن الذين ركبوا في السفينة ونجوا مع نوح عليه السلام هلكوا بعد ذلك وانقطعت ذريتهم إلا أبناء نوح، ولذلك يرجعون العالم كله إلى سام وناح وحام ويافث، والله أعلم بذلك. طيب يقول أو من كان قبلهم إلى آدم، يعني أنشأكم من ذريات ماضية، يعني ذريات ماضية. طيب قوله تعالى بعدها قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، يقول هذا سلوك تهديد، اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون، اعملوا على مكانتكم يقول التهديد، والمكان التمكن، أنتم على ما أنتم عليه ونحن على ما نحن عليه، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. قال الدار ما هي؟ قال الدار في الدنيا، يعني أن الله يمكن للمؤمنين في الدنيا ويهلكهم ويهلك الظلمة ويمكن للأرض، أو العاقبة في الآخرة. قال لا، قال قولان، لكن الأول لكن القول بأن العاقبة عاقبة الدار هي أرجح. ليش؟ قال لآيات أخرى، تلك عقبة قالوا عقبة الدار جنات عدن في آية الرعد، لكن ما المانع أن يكون الأمران يعني أن الله سبحانه وتعالى يخبر بالآية بتهديد هؤلاء أن الله قادر على إهلاكهم وإن جاء المؤمنين والتمكين للمؤمنين في الأرض في الدنيا والفوز في الآخرة، يعني فسوف تعلم من تكون له عاقبة الدار في الدنيا وأن الله يمكن لهم في الأرض وعاقبة الدار في الآخرة. المؤلف ذكر قولين ثم رجح،

طائفة من العرب كانت تأيد الأولاد، تقتل الأولاد يعني تأيد البنات خوفا من العار، وتأيد الأولاد عموما ذكورا وإناثا من الفقر خشية الإملاق، أو تقديما مثل ما ذكر هنا للقرابين للأصنام. وهذا وإن لم يكن العرب جميعا تفعله، فهو فيه طوائف تفعله وبعضهم يوافقه. طيب، هذه مسألة اللي هو تقسيم الأنعام والحرث للأصنام ولله، ومسألة قتل الأولاد، ومسألة ماذا؟ مسألة تحريم يعني أنواع من الأنعام يحرمونها، وهذا كله افتراء على الله، كله كذب على الله. ولذلك الله عز وجل بين أن هذا كله من تلقاء أنفسهم، والله لم يعني يقرهم على ذلك. طيب، هذه المسألة الأولى، جعلوا لله مما خلق وأوجد من الحرث، الحرث الزروع، والأنعام بهيمة الأنعام، نصيبا جعلهم نصيبا، قالوا هذا الزرع يقسمونه، يقولون جزء منه نعطيه الأصنام. طيب، كيف الأصنام تأخذه؟ قال سدنة الأصنام، القائمين على الأصنام بخدمة الأصنام يأخذونه. طيب، جزء من الحرث وجزء من الأنعام. طيب، قال نصيبا، جعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم، هذا النصيب لله، كيف لله؟ قال يتصدقون به، يعطونه يعني يعطونه الضيوف، الضيفان الذين يأتونهم، اليتام، الفقراء، يعطونهم، فيقول هذا لله. والجزء الثاني يعطونه الأصنام، يقولون هذا للأصنام، لسدة الأصنام. طيب، يقول شوف كيف يعني الجور والظلم فيه، فقالوا هذا لله بزعمهم، هذا كذب بزعمهم، الله ما أمرهم حتى يقسمون هذا التقسيم، بزعم كذب. وقراءة الكسائي بزعمهم، وهذا لشركائنا الأصنام، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يعني إذا صرفوه للشركاء والأصنام ما يكون لله، ما يكون لله. وما كان لله يعني هم يقول وما كان لله يعني للضيفان والمعوزين والمحتاجين ما يرسلون، يذهبون به إلى الشركاء. شوف قال كان، فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. هذا الجور، الذي لله لا يذهب إلى الله، يذهب لشركائهم، والذي لشركائهم لا يصل إلى الله، يعني كله لا يصل إلى الله، لا يصل، يعني تلاعب تلاعب. طيب، هو يقول هنا كيف يوزع، كيف يرسلونه؟ قال أحيانا تأتي ريح تهبه، فيقولون هذا الجزء الذي هبته الريح يكون لله، وهذا يكون للصنع الأصنام، يعني تخرص منهم وتحكم. طيب، هو شوف قال هنا كانوا إذا هبت الريح فحملت شيئا من الذي لله تقسيم إلى الذي للأصنام أقروه، إذا جاءت الريح مثل هذا قسموا ثلاث أقسام، قسم لله وقسم للأصنام والباقي يأخذونه. زين، فالجزء الذي للأصنام قال شوف قال إذا هبت الريح وأخذت الذي لله إلى للأصنام أقروه، قالوا الريح هبته وأعطته الأصنام، وإن حملت شيئا من الذي للأصنام إلى الذي لله ردوه، قالوا لا هذا تبع الأصنام، ردوه. وإذا أصابتهم سنة أكلوا نصيب الله، يجعلون إذا أصابتهم مجاعة أخذوا نصيب الله، وتحاموا نصيب شركائهم، كذا تحاموا، وتحاموا بالألف من عندي. أي نعم. طيب، هذه المسألة واضحة. طيب، المسألة الثانية، وهذا فيه يعني ظلم، وفيه جراء على الله، وفيه كذب، وكما قال الله سبحانه وتعالى قال بزعمهم، أي يعني اختلاق وكذب على الله عز وجل من غير ما يأمرهم الله عز وجل، وهذا ظلم واضح. طيب، المسألة الثانية قال وكذلك، أي مثل هذا الجور والظلم الذي وقع منهم أيضا وقع جور آخر، ما هو؟ قال زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. هذه فيها قراءتان، القراءة الأولى هذه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء، الشركاء من الجن أو غيرهم، هم الذين زينوا للمشركين أن يقتلوا أولادهم، يقولون اقتلوا أولادكم تموتون من الجوع، اقتلوا أولادكم يصيبكم العار عند العرب، واقتلوا أولادكم بهذه الطريقة. طيب هذا واضح. قراءة ثانية، قراءة ابن عامر يقول: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولاد قتل لا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، قتل أولادهم شركائهم. هذه من ناحية الإعراب، ناحية الإعراب قالوا وكذلك زين، زين هذا فعل مبني للمجهول، زين يحتاج إلى نائب فاعل. طيب وين نائب فاعل؟ قالوا قتلوا، هذا نائب فاعل. طيب قتلوا وأولادهم مفعول به العامل فيه المصدر. طيب وشركاء، شركائهم مضاف إليه، يعني أضيف القتل إلى الشركاء، قتلوا شركائهم. هذه من ناحية إعرابية يقولون أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه، والفصل بين المضاف والمضاف إليه هذا ضعيف اللغة، وبناء عليه القراءة ضعيفة، لأنه فصل بينهما بالمفعول به أولادهم، والقراءة هنا ضعيفة. طيب وبناء عليه يردون القراءة، هذا ابن جزي ردها، وردها الزمخشري، وردها بعض أهل اللغة، ورد القراءة من أهل اللغة غير صحيح ولا يقبل منهم. لماذا؟ لأن القراءة ثابتة متواترة وثابتة بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، والقرآن نزل بلغة العرب الفصيحة. تأتي تقول هذه القراءة، لأن هذه أصل قواعد النحو جاءت بعد، تجي تحكم القرآن على قواعد النحو، هذا غير صحيح. قواعد النحو هي التي القرآن يحكمها. فأردهم لقراءة ثابتة متواترة لا يسلم لهم. ومتى ظهر النحو؟ حتى تأتي تحكم القرآن على النحو، هذا أمر حتى ليس هنا فقط، عنده في مواضع منها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة حمزة، والأرحام قال هذا اسم ظاهر، الأرحام تساءلون به، به ضمير يعني تعطف الظاهر على الضمير، هذا ضعيف اللغة ضعيف. فجاءوا ردوه قالوا لا غير صحيح، تردون قراءة قال حمزة هذه ثابتة متواترة. فعندهم بعض المواضع التي انتقدوها في القراءات، ولكن انتقادهم مردود عليهم، ولا يعتبر تصحيح، لا يعتبر الصورة الزندقة، لا لا لا اجتهاد منهم، هم مفسرون وعلماء ولهم مقام، لكن اجتهاد منهم، يعني تأثرهم باللغة والإعراب والقواعد استيعابهم لها. يردون القراءة أو يقولون هذا ضعيف العربية لكن قراءة متواترة؟ لا، هذه هم يقولون هذه القراءة تخالف قواعد النحو، فما دام أنها تخالف قواعد النحو فهي ضعيف، هذا كلامهم. قاعدة النحوية أنه لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، فإذا فصل ضعيف. لكن العلماء ردوا عليهم، وحتى يعني ذكروا مثلا أبيات واردة عن العرب قبل أن ينزل القرآن أنه يفصل وأنه صحيح. طيب لكن نحن الآن لا يعني لا نتوسع في مسألة، بس هذه مهمة. ليش؟ لأن القاعدة عندنا، القاعدة أن القرآن هو الحاكم في اللغة وفي غير اللغة، القرآن فوق كل شيء، وأما تحكيم القرآن على لغة العرب هذا غير صحيح، لأن لا تعارض أصلا بين اللغة والقرآن، القرآن واللغة يسيران في طريق واحد ما في تعارض. طيب شوف قال وكذلك، طيب نرجع إلى قراءة الجمهور، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. يقول مثل هذا العمل السيء هناك عمل آخر وهو قتل الأولاد، ولذلك ستأتينا الآية بعد قليل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. قد قتل، نعم، يقول وكذلك زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاءهم، شركاءهم الذين زين لهم قتل أولادهم ليردوهم أي ليهلكوهم. طيب وليلبسوا عليهم دينهم يعني يخلطوا عليهم دينهم ويلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوا، لو شاء الله أن لا يفعلوا ما فعلوا. إذن هو بأمر الله، الله لو أراد أن لا تقع المعصية ما وقعت، لكن الله أراد، أراد هذا الآن فتنة لهم، لو شاء الله ما فعلوا، فذرهم وما يفترون على الله من الكذب. الحالة الثالثة من أحوالهم قال وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، حجر يعني ممنوع، حجر يعني محرم. اي نعم. وقالوا هذه أنعام، هذه اسم إشارة يعود إلى تحديد أشياء عندهم معروفة، فيقول هذه وهذه، ليست الأنعام جميعا محرمة، لا، يعني أصناف معينة معروفة عندهم يقولون هذه وهذه وهذه، حجر يعني محرمة حرام. اي يقول حجر يعني حرام، يقول حجر معنى محجور يعني ممنوع، مثل ذبح معنى مذبوح يعني مصدر، ويستوي فيه الذكر والأنثى والواحد والجمع. قال حجر أي ممنوع، ثم قال لا يطعمه إلا من نشاء، يعني هذه الأنعام وهذه الحرث الزروع لا يأخذها إلا من نشاء بزعمه. شوف كلمة بزعمه يدل على أن هذا افتراء على الله، لا يأكلها إلا من نشاء. من هم؟ قال هم السدنة على الأصنام، القائمون على الأصنام، ولا أقال رجال هنا قال نعم من نشاء. وأنعام حرمت ظهورها لا يركبون عليها، مثل الحام والسائبة وغيرها. قال وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح افتراء عليه. يقول هنا لا يذكر اسم الله عليها عند ركوبها للحج بالتلبية أو عند الذبح افتراء عليه، يعني أن هذا ليس من شرع، من شرع الله، وإنما هم افتروا على الله الكذب. طيب وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، هذه الأنعام محددة عندهم حمك الله، يعني السائبة والوصيلة ونحوها، هذه الأنعام المحددة قالوا إذا حملت ما في بطونها، ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا يعني الرجال، خالصة في قراءة سبعية خالصة كذا، هي خالصة إلا يعني حال، خالصة حال. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا يعني على النساء، وإن يكن ميتة يعني إذا سقط ميتة، حتى ميتة في قراءة سبعية، وإن يكن ميتة على أن ميتة على أن كان تامة، فهم فيه شركاء. يقول إذا سقط هذا الجنين ميت اشتركوا فيه وكلوه فهم فيه شركاء، كل هذا يفترون على الله الكذب. قال سيجزيهم وصفهم، هذه الأوصاف التي ذكروها سيحاسبون عليها، إنه حكيم عليكم السلام إذا جازاهم على أفعالهم عليم بأحوالهم. طيب يقول قد خسر الذين كذبوا، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله. هذا كأنه يعني تلخيص لما تقدم، في ناس قتلوا أولادهم وفي ناس حرموا الأنعام والحروث. قال كلهم قد خسروا، يعني لأنهم كذبوا على الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. طيب واصل. وقوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات مرفوعات على دعائم وشبهها، وقوله تعالى وغير معروشات متروكات على وجه الأرض، وقيل المعروشات ما غرسه الناس في العمران، وغير معروشات ما أنبته الله في الجبال والبراري. قوله تعالى مختلفا أكله في اللون والطعم والرائحة والحجم، ذلك دليل على أن الخالق مختار مريد. قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، قيل حقه هنا الزكاة وهو ضعيف لوجهين، أحدهما أن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة، والآخر أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد. وإنما تعطى يوم ضم الحبوب والثمار، وقيل حقه ما يتصدق به على المساكين يوم الحصاد وكان ذلك واجبا ثم نسخ بالعشر، وقيل هو ما يسقط من السنبل، والأمر هنا على الندب، أول أمر على هذا للندب. وقوله تعالى حمولة وفرشة عطف على جنات، والحمولة الكبار والفرش الصغار كالعجاجير والفصلان، وقيل الحمولة الإبل لأنها يحمل عليها، والفرش الغنم لأنها تفرش للذبح ويفرش ما ينسج من صوفها. وقوله تعالى ثمانية أزواج بدل من حمولة وفرشة، وسماها أزواج لأن الذكر زوج للأنثى والأنثى زوج للذكر. وقوله تعالى من الضأن اثنين يريد الذكر والأنثى وكذلك فيما بعده، قل الذكرين يعني الذكر من الضأن والذكر من المعز، ويعني بالأنثيين الأنثى من الضأن والأنثى من المعز، وكذلك فيما بعده من الإبل والبقر، والهمزة للإنكار. وقوله تعالى نبئوني بعلم تعجيز وتوبيخ. وقوله تعالى افترى على الله كذبا يعني في تحريم ما لم يحرم الله، وذلك إشارة إلى العرب في تحريمهم أشياء كالبحيرة وغيرها. طيب، وهو الذي أنشأ جنات، هذه في السورة سورة الأنعام تمر معنا كثيرا، كل ما أبطل الله افتراءات المشركين أثبت لنفسه ما يدل على ربوبيته وعلى إلهيته وانفراده في الربوبية والخلق والتدبير وانفراده في العبادة. ولذلك شوف لما أبطل افتراءاتهم الماضية التي مضت ذكرها، قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات، يعني أنشأ يعني أوجدها من العدم، جنات المعروشات وغير المعروشات. يقول المعروشات التي تكون على عريش مثل العنب ونحوه، توضع على عريش حتى يعني يتسنى نشر الثمار عليه، وغير المعروشات التي لها ساق تقوم على ساق مثل الرمان ومثل الفواكه الأخرى. طيب، وهذا وجه. والوجه الثاني يقول لا، أن المعروشات التي الإنسان يزرعها ويتابعها، وغير المعروشات هي التي تأتي في البراري، أشجار في البراري يعني تنبت بأمر الله عز وجل. طيب، يعني محتمل هذا ومحتمل هذا. قال والنخل والزرع مختلفا أكله، النخل أي وأنشأ النخل والزرع، يعني أنشأ النخيل وأوجدها والزرع. قال والنخل والزرع أيضا مختلفا أكله، يعني في أكله، يعني مقصود بالأكل هنا ما هو الثمار، ثمار النخل وثمار الزروع مختلفة بلا شك، وهذا كما ذكر قال يدل على أن المدبر والخالق هو الله سبحانه وتعالى. يقول مختلف من أكله في أي شيء؟ قال في اللون، شوف الثمار التمر البلح ونحوه ألوانه مختلفة، وكذلك أيضا الحبوب الزروع مختلفة، وكذلك في الطعم والرائحة والحجم كل ذلك مختلف. يقول هذا يدل على أن الله هو المختار والمدبر لهذا الشيء، لما يعطيك هذه الأشياء المختلفة دليل على أنه هو المنفرد بهذه الأشياء. طيب، يقول والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، يعني بعضه يشبه بعضه وبعضه يختلف، كله يعني يتشابه من وجه يختلف من وجه، كله من ثمره إذا أثمر يعني إذا استوى وينع فكله من ثمره، وآتوا حقه يوم حصاده. ما المراد بالحق هنا؟ قيل الزكاة وقيل حق واجب. المؤلف يقول أنه قيل الزكاة وهذا غير صحيح. ليش؟ قال لأن السورة الأنعام مكية والزكاة لم تشرع إلا في المدينة، الزكاة والصيام هذه كلها ما يعني فيه عبادات ما كانت موجودة في مكة، فيقول ما فيه في الزكاة في مكة، يقول هذا أمر. الأمر الثاني يقول أنها أولا مكية والزكاة فرضت في المدينة، والوجه الثاني قال أن الزكاة لا تعطى يوم الحصاد وقت الحصاد، وإنما تعطى بعد أن يضم الحبوب وتدخر وتكال هذا. طيب، وقيل حقه ما يتصدق به على المساكين، قيل أنه واجب ثم نسخ بالزكاة، أو أنه مستحب. إذن ثلاث أقوال، زين، ثلاث أقوال، إما زكاة أو حق واجب أو حق مستحب. نقول الزكاة هل هي على كلام المؤلف أنها لم تشرع في المدينة؟ نقول لا، أصولها في مكة، أصول الزكاة واردة في مكة. لو تتبع السور المكية تجد أن الله يأمر بالزكاة، مثل سورة المؤمنون مكية، قال الله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون. فإذن فيه أمر بالزكاة، لكن على وجه الإجمال، أما تفاصيلها وأنصبتها في مكة في المدينة، فيكون هنا أمر مجمل ثم فصل إذا قلنا أنها للزكاة، أو نقول أنه واجب ثم نسخ بالزكاة، أو أن نقول مستحب. مستحب يعني ما معنى أن الإنسان إذا حصد حصاده وكان هناك فقراء قبل أن يخرج الزكاة يستحب له أن يعطيه، لأنه كان قديما يأتون الفقراء بأواني معهم وأوعية وكذا، يأتون عند المزارع، يأتون عند وقت الحصاد وكذا، فتعرضون لهم، فيكون بعضهم يعطي هؤلاء قبل الزكاة، يعطيهم يعني قبل الزكاة، يحتمل هذا. طيب، يقول هنا بعدها قال ومن الأنعام، أي وأنشأ من الأنعام، يعني خلق حمولة وفرشا. ما المراد بالحمولة وما المراد بالفرش؟ قال الحمولة ما يحمل عليه وهو الإبل، والفرش ما دون ذلك من البقر والغنم لأنها تفرش عند الذبح. وقيل الحمولة كبار الإبل والفرش صغار الإبل، لأن صغار الإبل لا يحمل عليها، لكن الرأي الأول يعني هو أولى. ليش؟ لأنك إذا قلت الحمولة الكبار والفرش الصغار لم يدخل في ذلك البقر والغنم، لكن حمله على أن الفرش هي البقر والغنم لأنها تفرش عند الذبح يكون شامل للأنعام كلها ثلاثة. طيب، يقول كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تحذير من عادات المشركين في اتباع الشيطان في تحريم وتحليل. طيب، قال ثمانية أزواج، يقول هذا بدل من حمولة وفرشة، قال ثمانية أزواج، وهذا يدل على أن الحمولة والفرش يشمل الأنعام كلها. قال ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. الآن بدأ الجدال ومناقشة هؤلاء المشركين على التحريم والتحليل، هم الآن يحللون ويحرمون، هذا حرام وهذا حرام وهذا حلال وهذا حرام، من وين لكم الدليل؟ ثم جاءهم الآن بالدليل العقلي، هذا يسمى الدليل العقلي. الدليل العقلي يسمى هذا عند علماء الأصول بمسألة أو دليل الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم ما هو؟ أن يصبر لك المسألة قضية، يصبرها لك، يقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا سادس لها، ثم يبدأ واحدا واحد يبطل ويبطل ويبطل حتى يثبت لك الصحيح ويبطل الباطل. هذه يسمونها علماء الجدل، علماء الجدل بمسألة الصبر والتقسيم. فلذلك الله جمع الأنعام، قال الأنعام ثمانية لا تاسع لها، ثمانية، اثنين من الضأن واثنين من المعز واثنين من البقر واثنين من الإبل، ما فيه بعدها شيء. تعالوا أعطوني المحرم، هل هي الإناث ولا الذكور؟ هل هي الإناث ولا الذكور؟ ما عندهم دليل. ليش تحرمون هذا وتحللون هذا؟ أعطونا، ما في. ولذلك حصر عليهم وحصرها، ثم بدأ يقسمها واحد واحد حتى أبطلها. طيب، يقول ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، الضأن ما له صوف، والمعز ما له شعر، هذا من الغنم. زين، قال لهم الآن بدأ النقاش معهم والمجادلة، آد ذكرين من الضأن، يعني ذكر الضأن وذكر المعز، ذكرين حرم الله عز وجل، أم الأنثيين من المعز والضأن؟ أعطوني الدليل. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يعني الأنثى، يعني أنثى الضأن وأنثى المعز تشتمل على أرحامها على قد تكون حمل قد يكون في حملها واحد اثنين ثلاثة أربعة اشتملت عليها أرحام الاثنين، هذه محرمة يعني ما في بطون الأنعام محرمة؟ نبئوني بعلم، أعطوني الدليل، أعطوني علم إن كنتم صادقين. ما عندك. طيب ثم انتقل إلى الإبل والبقر، قال ومن الإبل اثنين ذكر وأنثى، ومن البقر اثنين ذكر وأنثى، ثم قال الذكرين يعني ذكر الإبل وذكر البقر حرم، أم الأنثيين من الإبل والبقر حرم، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أنتم كنتم حاضرون، كنتم حاضرين لما الله عز وجل أوصاكم بهذا، ثم أبطل كلامهم، قال ما عندهم دليل ولا عندهم دليل ولا أي شيء، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قل هذا كله كذب افتراء على الله، ولا أحد أظلم ممن يكذب على الله عز وجل ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، خلاص ما فيه. ولذلك الآية التي بعدها حكمت حكما صريحا في الحرام والحلال، قل لا أجري فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة دما مسفوحا لحم خنزير أهل لغير الله لغير أهل يعني فسقا أهل لغير الله به، هذه المحرمات. الآية نصت على محرمات وليس على وليس من باب الحصر، لأن هناك محرمات أخرى، هناك محرمات لم تذكر هنا، فنقول هذا الحصر هذا حصر ردا عليه فقط، لأن السياق يحكم على رد، سيأتي الحكم على هذه الآية على هذه الآية، يعني هذا واضح. طيب في عندك كلام طويل ولا قصير؟ لا انتهى المقطع، لا طويل طويل. طيب نقف يعني شهدوا فلا تسمع. إيه طيب نقف عند هذا القدر، يعني نكتفي بما ذكرناه، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.